وَعَلَيَّ هَيِّنٌ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ليهب لك فحملته فانتبذت به مكانا قصيا Thank you. Thank you. ربي وربكم فاعبدوه. فحملته فانتبذت Oh. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا خلقتك من عليك. Thank you. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا Thank you.